السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السابقون الأولون من المهاجرين هم الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في بداية الإسلام في مكة. الله تعالى سماهم السابقون الأولون لأنهم أول من أسلم وأول من سبق إلى الإسلام ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأولية والسبق له دور كبير. فالله سبحانه وتعالى دائما يثني على الأوائل هذا. ولذلك مثلا العشرة المبشرين بالجنة أغلبهم يعني كانوا أهل سبق الإسلام. ويثني الله تعالى على من بدأ بهذا الدين ومن أسلم بهذا الدين. فالمهاجرون رضي الله عنهم فازوا بهذه الفضيلة العظيمة وهي كونهم سابقين أولين. والأنصار الذين أنصرهم أيضا فازوا بالسبق بالنصرة والإعانة للمهاجرين، فأيضا هم لهم أولوية النصرة وإيواء المهاجرين. فالله تعالى سماهم جميعا السابقون الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أثنى على من اتبعهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيل جيل عظيم ومميز وجيل صالح. قالوا الذين اتبعوهم بإحسان، اتبع هذا الجيل العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كل هؤلاء سواء المهاجرين الأولين والأنصار أو الذين اتبعوهم بإحسان في هذا الطيب بإحسان، فإن لهم نصيب عظيم من هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ولا شك أن أعظم فوز من إخواني هو فوز الجنة. يعني إنسان أصلا إنما يسعى في هذه الدنيا اللي يعني ينجح ويكون من أهل الجنة. يعني لما يحصل هذا الفوز فخلاص يعني هو حقق مقصود حياته يعني. ثم أخبر الله تعالى عن عكس هؤلاء، قالوا ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فكان هناك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من المنافقين. سبحان الله، يعني الهداية بيد الله، يعني كيف يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعينه ويسمع القرآن غضا طريا من لسانه، ثم مع هذا يطبع الله تعالى على قلبه. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سنعذبهم مرتين، يعني مرة في عذاب القبر ومرة في الدنيا، ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو عذاب يوم القيامة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. بعض الناس عنده ذنوب، عنده عمل صالح، يضعف قليلا فيتسلط الشيطان عليه ويقع في الذنوب، وينشط قليلا فيتوب إلى الله ويستغفر ويرجع. فهذا يعني يخلط بين عمل صالح وآخر سيئا. قال الله تعالى وآخر اعترفوا بذنوبهم. أول قضية أنه معترف بهذا الخطأ، لا يكابر أنه ذنب. لأن يا أخواني الشيطان يحاول أن يجعل الإنسان يكابر في الذنب ويدعي أنه ليس بذنب فينكر ذنبه ويكفر كذا. يعني الذنب شيء والاعتراف به شيء آخر. قد الإنسان يقع بذنب لكنه يكابر ويدعي أنه ليس بذنب، فهذا الله تعالى سبحانه وتعالى يصب على قلبه. لكن الذي يقع في ذنب ثم يعترف بأنه ذنب وأنه مخطئ، فهذا حري أن يتوب وأن يقبل الله تعالى توبته وأن يكون يرجع مرة ثانية. ولذلك هنا قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إيش النتيجة؟ قال عسى الله أن يتوب عليه. إذن كون اعترف بالذنب هذه خطوة إلى أن الله يتوب عليه. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الصدقة والزكاة يا أخوان الكرام من أعظم مقاصدها تطهير النفوس وتزكيتها من الذنوب، والذي يعني يتصدق ويحرص على الصدقة فإنه سبحان الله مثل الذي يطهر قلبه من الذنوب دائما. ولذلك الصدقة الحديث عنها عجيب، يعني تجد مثلا يتحدث الله تعالى الصدقة أنها كفارة وأنها رفع درجة وأنها رضا للرب وأنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب. يعني الحديث عن الصدقات شيء مذهل، شيء مذهل، وأن الله تعالى أقبلها بيده حتى ينميها لصاحبه. يعني فقط يعني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن فضل الصدقة شيء مذهل. وطبيعة المؤمن أنه يجعل دائما يخصص دائما من دخله شيء لله بالصدقة. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، دائما هو يخصص كذا شيء لله. يعني فهذه طبيعتها الإيمان، ومثل هذا يوفق لتكفير الذنب تزكية النفوس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عليهم، يعني ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. جاء في الصحيحين أن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته، لما جت الزكاة جابها أتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. فهو يطبق هذه الآية وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم صلي يعني اللهم اغفر وارحم هؤلاء. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله. في نوع ثالث الآن عندنا الأولون والسابقون الأولون، وعندنا آخرون اعترفوا بذنوبهم. النوع الثالث الذين لم يعترفوا بذنوبهم لكنهم فعلا وقعوا بذنوب ووقعوا وعندهم مصالح حسنات. قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعني الله تعالى ينتظر خاتمة هؤلاء حتى ينظر هل يتوب عليهم أو يعذبهم، والله عليم حكيم. هذه أحوال يعني المؤمنين كما رأيتم، والله سبحانه وتعالى يحب توبة العبد ويحب أن يتوب عليه، وكل من كان أقرب إلى الله وأقرب إلى الاعتراف بالذنب فهو حري أن العظيم أن يتوب علينا وعليكم جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا.